تروح تدور على فلان وفلان فدي معنى حالك بيوحيلك انك تبحث بقى خلاص يبقى قد اللي عليه انا ذكرت لك السند وانت ها تروح تدور وتشوف ودي برضه من الامانه العلميه ولذلك بنبقى عارفين منهج صاحب الكتاب فحينما يكتفي بالاسناد في من اشترط على نفسه مثلا الا يذكر في كتابه الا صحيح يعني البخاري مثلا انت هتروح تدور على الاسناد بتاعه ابدا ليه؟ لانه لا يذكر في كتابه الا صحيح وفي اللي يسند ويخليك بحيلك تروح تدور كما فعل ابن جرير الطبري مثلا جايب كم من الروايات لا حصر لها ولكن كل هذه الروايات في النهايه ايه؟ ها مسند كانه بيقول لك روح دور على السند وهو لم يقل للناس ما لهاش انا لم اذكر في كتابي الا الصحيح لا هو ذكر لذكر وانت تروح تدور. في طبعا اللي ما بيسندش واخد بالك ودول قسمين رجل يعرف عنه انه لا يتكلم الا بما صح ودي زي البخاري، البخاري يذكر في كتابه روايات بنسميها روايات المعلقة، معلقة يعني ايه؟ يعني يأتي بها من غير ايه؟ من غير سند، ولذلك يقولوا أي رواية تذكر في صحيح البخاري معلقة هتجدها مسندة وصحيحة في أي مكان تاني. ليه؟ لأنه تعهد ألا يذكر إلا الصحيح، فلا تاخد منه حتى لو ذكر بغير سند وأنت مطمئن. وفي طبعًا من يذكر لك بغير سند وتبقى مصيبة كبرى وجريمة عظمى وما أكثر الكتب التي هي بهذه الشاكلة خاصة كتب بقى المتصوفة وأصحاب البدع والأهواء والعياذ بالله والعياذ بالله. فالصنعاني استغفر الله ابن عساكر كان دقيقا أمينا في هذا فذكر هذا العنوان عشان وإذا ده من ضمن ما يقال فضاء دمشق وأنا ذكرت لك الروايات لكن هقول لك عليها. أما عن الرواية الأولى اللي هي الرواية الرباعية فالحديث مش هقول ضعيف ده موضوع يصل الى درجة الواضح لان انت حتى لو بصيت بعينك كده هتلاقي ان من ضمن الحاجات المذكورة والخلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي عمر النبي ما قال مين اللي هيمسك الخلافة بعدي ولا بعد مين ولا بعد مين ولا بعد مين والا ما اختلف كتب المسألة محسوم كل واحد مسك الحديث قال شوف النبي قايل انا رقم اثنين شوف النبي قايل رقم ثلاثة رقم اربعة احنا قلنا من ذي قبل انه حدد مدة الخلاف بانها 30 سنة ده حق لكن مين ومين ومين ومين لا لا النبي ما اخبر باسماء ابدا ابدا ابدا تمام. فهذا الحديث يصل الى غاية الوقت هو ابن عساكر نفسه قال هذا حديث منكر وفيه مجهولان هو نفسه ابن عساكر مريحك كده حافظ ومحدث عليه رحمة الله. فتاخد العلم من كتابه دي تقرأها في أي كتاب تاني هقول تعبير ولي البلد تشربها خلاص تشرب لكن عند ابن عوان زي بقول لك فايدة هذا التاريخ في هذا في هذا ان المؤرخ ده محدث فبسم الله ما شاء الله يفيدك. فذكر هذه الرواية جاءت الرواية اللي بعديها ان مدن الجنة اربعة ومدن النار اربعة خلاص بعد ما ذكر الرواية راح قال لك ان هذه الرواية من رواية الموقري الموقري الوليد بن محمد عن الزهري. اي طالب علم في الحديث يعلم ان الموقري هذا ضعيف في علم الحديث ومضاعف عند علماء الحديث فيدرك ان هذا الحديث حديث ضعيف. فعايز اقول لك انا جبت لك العنوان ده وجبت لك ادلته لكن ادلته لا يعتد بها فتبقى عارف ان في ناس قالوا كده لكن كده ده غير صحيح. وصلت لك؟ غير صحيح. يبقى هو اراحك ولا ما اراحش؟ يبقى هو ان شاء الله تعالى يعني اراحك بهذا العنوان. بياتي الى عنوان طبعا جديد في فضائل دمشق. وهذا العنوان يفيد ويشير الى ان دمشق هي مهبط عيسى قبل قيام الساعة. ما في شك طبعا حدث او هناك خلاف بيننا وبين النصارى في قضية عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام.

عليه السلام اللي هي بقى دمشق. دمشق. فذكر حديث النواس بن سمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق. انزل في شرق مدينة دمشق، وزي ما قلت انزل عند المسجد الجامع فيها، وسيصلي في هذا المسجد مأموما وليس إماما. ربنا يجمعنا به يا رب. فيكون في شرق دمشق عند المنارة البيضاء بجوار المسجد الجامع في دمشق. في لفظ بيقول ينزل بين مهروزتين. ينزل بين ايه؟ مهروزتين. ايه مهروزتين دي؟ وطبعا في روايات اخرى ذكرها ابن عساكر في قضية نزول عيسى ابن مريم، ويكون عامل ازاي وراسه لحيته وكذا وكذا. وفي روايات بتقول لك هيصلي خلف مين وهيصلي ازاي وبعدين هيخرج يعمل ايه. معظم هذه الروايات او كثير منها هو جاء به وعلق عليه. وهنا معانا لفظ مهروزتين ده اللي احنا عايزين نعرفه، يعني ايه يعني بين مهروزتين ده؟ اللي لو انت ان شاء الله عايز تكمله تعرفه يبقى هتجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقبل. طبعا الاخ ده تقول لي احبك في الله احبك الله الذي احببتنا. انا هجاوب على السؤال اللي متعلق بموضوعنا. يقول الشيخ ناصر السعدي في تفسير تيسير الرحمن، انا ما اعرفش مين ناصر السعدي، ما اعرفوش مين ناصر السعدي. مين ده؟ ها؟ ده مين ده؟ سعودي؟ طيب ما اعرفوش حبيبي، انا ما اعرفوش. انا اعرف ابن جرير الطبري والقرطبي، انا ما اعرفش غير دول، انا ما اعرفش ده، انا ما اعرفش دول. اعدي لك 150 تفسير من تفاسير القدامى كلهم اعرف، لكن مين ده ما اعرفوش؟ هو بالضروره لازم اكون عارفه؟ ولو قلت له عبد الله بدر هيطلع لازم بالضروره يكون عارفني؟ مش لازم بالضروره يكون عارفني، انا بسالك بس انت، هو مين ناصر السعدي؟ عرف انه لا يعد ضمن المفسرين ولا تحط ضمن المفسرين؟ ها؟ ما اجبت لي تحطه؟ لا ما. انا بقول لك مين فيه؟ لا فقط. لا تحطينا لو ضمن المفسرين؟ لا فقط. انا بقول لك مين فيه؟ لا فقط. السنين دول يوم فين احنا ابني هم فين؟ كلنا انا وهو وغيري احنا عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ نجتهد في كتب المفسرين، لكن لا ندخل في عداد المفسرين. بيقول يا بابا، بيقول يا بابا ليه تفسير اسمه تيسير الرحمن؟ مش كده؟ ماله بقى؟ يقول لي لما فسر سورة الحشر قال ان المقصود بأول الحشر يهود بني النضير، يعني اخرج اليهود الى اليهود. يعني انت ما فهمتش التفسير، يا هو اللي كاتب كلام صح طلع حاجة من الاثنين. وبعدين اتعود على حاجة، لما جينا اتكلمنا انا قلت ان ابن عباس له رواية صحيحة في هذا لأول الحشر، قال اخرجهم النبي الى ازرعات اليمن، ازرعات الشام، حصل الى ازرعات الايه؟ الشام. فهذا هو اول الحشر. ده كلام مين؟ ابن عباس. وينفع تقولي ناصر السعدي؟ ما جبتني. ينفع؟ المسألة محسومة عندي يا ابني. ناصر السعدي قال وابن عباس قال. افتكر امشي ورا كلام مين؟ وبعدين اما اقول اخرجهم لاول الحشر، اخرجهم يبقى اخرج اليهود لاول الحشر، اقول هم يهود، هم اليهود برضه، يعني اخرج اليهود اليهود، يعني اي تفسير حتى لو مش قبله لا عقلا ولا منطقا. فقد يكون القصور في فهمك انت، وقد يكون القصور في كلام من كتب. وعايز اقول لك حاجه يمكن تزعلك تفرحك، ده لا يعنيني. بسمع كثير من الشرائط اخواننا اللي بيجيلهم شرائط المملكه العربيه السعوديه، بستغرب اللي بيقعدوا يقولوه، يعني احيانا بيقولوا كلام يعني انا مش فاهم بيقولوه ازاي، يعني انا بقولها لك امي اللي فيه مش فاهم بيقولوه ازاي، يعني ربنا يعلمنا اياه. عالم الاثنين والتقصير فيه والتقصير فيك، واختر لنفسك ايهما. هل انا فالعمدة عندي ما قاله ابن عباس، بس خلاص، اللي هو اللي عاشر القصة ولا عاشرها ناصر؟ اختار ايه يعني؟ هو اللي هو اللي عايش يعني، وعارف النبي خرجه من فين؟ فين؟ فكان صاحب الكتاب اخطأ، فنسأل الله ان يتجاوز عن خطأه ويرينا الصواب. وان كنت انت اخطأت الفهم فبرضه نسأل الله ان يتجاوز عن خطأك ويرزقك الفهم. بس مش هقول اكتر من كده. ماشي؟ ده احسن واحد يطلع من هنا يقول لك ده شتم الشيخ ناصر. مش كده، ما كل كلمة أقولها يبقى شتم. الدكتور محمد ده اللي جاي يوم الاثنين في برنامج الرحمن على مصر ذكر الحديث بتاع الاثنين كانوا متعبين في المسجد، فالنبي قال له ده كنت احسن مني. طيب انت ده موضوعنا الان. يعني ده موضوع الان سألني يوم الاسئله، انا اجبت على هذا السؤال بالذات، وفي اكثر من سؤال، لكن انا اليوم ما يبدو يوم اسئله، انا اجبت عن هذا السؤال بالذات. ليه؟ لانه تعلق بالمحاضره، بمحاضره في هذا الكتاب سبقت، فحتى لا يبقى في قلب الاخ شيء او في عقله شيء اردت ان اريحه. اما يفتح في اسئله فخلي سؤالك يوم الاسئله. تمام. بارك الله فيكم. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك